थोड़ा नीचे कर दो बस। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن في كتاب الفتن باب شروع أشراط الساعة، قال صبر على الصبر على البلاء عافانا الله من البلايا. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح وهو المصري ثقة، أنه قال أنبأنا الليث ابن سعد ثقة عن يزيد ابن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب أبو حبيب اسمه السويد الأزدي ثقة عن سعد بن سنان، سعد ابن سنان الكندي المصري، كلهم الإسناد سوى الصحابي رضي الله عنه أنس لم ينزل مصر، وإلا كلهم مصريون. هذا من لطائف الإسناد بما يذكرون. سعد بن سنان الكندي المصري صدوق له أفراد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط. فهذا الحديث هو حديث صحيح أو حسن، فيه في الحقيقة لا شك أن البلاء لا يطلبه الإنسان، لكنه إذا ابتلي به، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ابتليتم فاصبروا فاصبروا، والصبر له جزاء عند الله تبارك وتعالى، وخاصة مع الرضا بالقضاء. قضى الله وقدر، وأنا لست يعني أنا متسبب، إن الله هو الذي ابتلاني. فهذه المعاني كلها تكون مستحضرة عند الإنسان، فيكون صبر هو الصبر إذا كان هذه المعاني. أما إذا كان يقول ماذا أفعل، ما لي إلا الصبر، لا، لابد أن يعرف أن الله تبارك وتعالى قد وعد على الصبر الجزاء الكبير. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بلفظ، وهو أيضا من طريق أنس رضي الله عنه، وأيضا جاء من طريق آخر قال: أن عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. فهذا لا شك فيه، كل ما يقضي الله للعبد فهو خير، ويكون الشر بالنسبة إليه هو له، لكنه إذا قضى الله له شيئا أو شرا فهو ليس شرا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. لا ينسب الشر وإن كان ظاهره شرا للمخلوق، لكنه لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وجميع أفعاله مبنية على الحكمة. فأخرج أيضا قال حدثنا أبو سعيد الترمذي أخرج عن طريقه عن النعمان قتادة بن النعمان عن أنس رضي الله عنه: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وهذا الذي سلك الله يدل على أن البلاء إنما يكون خيرا، وأن صاحبه محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا صبر على بلاء الله ورضي بقضاء الله. نعم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون صابرا محتسبا الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولا يقول وبعض الأحيان يشتكي الإنسان والشكوى إلى الله عز وجل ولا يشتكي إلى المخلوق. وحتى قالوا: إن أنين المريض شكوى. لا يئن أمام الناس، يتصبر حتى لا يظهر للناس أنه يشتكي. أنين المريض قد يكون تتبعوا صلى الله عليه وسلم مرض موته الشديد، لكن ما ذكروا أنه كان منه أنين صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الحمى أشد ما يكون حتى من فوق اللحاف، لكنه لم يسمع منه صلى الله عليه وسلم أنين. ولذلك الإنسان يتصبر وله أجر عند الله. ثم بعد ذلك قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي وهو ثقة، قال حدثنا عبد الواحد بن صالح. عبد الواحد بن صالح هذا لم يروي عنه إلا واحد، وثقه ابن حبان، وهو على أصول الحديث يكون مجهولا، والمجهول حديثه يكون ضعيفا إن لم يتابع ولم يشاهد. قال حدثنا إسحاق ابن يوسف، هو إسحاق ابن يوسف ابن مرداس القرشي المخزومي أعمى رضي الله رحمه الله ثقة، يروي عن العامش. عامش هو سليمان بن مهران رحمه الله ثقة. عن يحيى بن وثاب كان ثقة عابدا زاهدا. عن ابن عمر رضي الله عنه: والرجال ثقات والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا فيه حث شديد من الذي يقدر أن يخالط الناس ولو كانوا على غير السنة، ولا يهربون منه ولا يقاطعون. ومن هنا يعاب على عالم يقدر أن ينكر على الناس المنكر، لكنه يهرب من الميدان خوفا من أن ينتقده الناس أو يؤذونه. يجرب نفسه، إذا كان يؤذونه على قدر يحتمله وليصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يقدر فهناك يأتي أنه ينعزل. والعزلة كما، وهناك كتاب للخطابي نعم كتاب العزلة، ترون بحث فيه بحثا جيدا الموضوع: متى يجوز للإنسان الاعتزال؟ أنا وأنت وهؤلاء وهم عامة الناس الذين لا يقدرون أن يؤثروا في المجتمع، بل ربما يخافون على أنفسهم أنهم يتأثرون من الفسق والفجور والبدع، فهنا يفضل له، بل يجب عليه أن يهرب آخر البلدان. أما إذا كان عالم يقدر أن يؤثر بهم ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا فقط، وفي هذه الحالة ما ينبغي له أن يترك ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذا ينزل هذا الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. طبعا يؤذونه إذا كان على دين الله تبارك وتعالى الخالص وهم على مخالفات ولا يصبرون. وهذا الآن يوجد في العالم كله، أن بمجرد كنت أقرأ كتاب اقتداء الصراط المستقيم، ويذكر ابن تيمية رحمه الله قال حتى الاختلافات كانت حصلت بين المسلمين، ولذلك كما جاء في الحديث الذي مضى بنا الظاهر أنه لا يسلط عليهم أو يأتي، لا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ألا يهلك أمته بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يقتل بعضهم بعضا فيسلط عليهم الأعداء، هذا لانتهاء الغاية. فهنا قال ابن تيمية رحمه الله استعرض، قال ما جاء تسلط الأعداء على بلاد الإسلام إلا حينما اختلف بعضهم مع بعض ويقتل بعضهم بعضا، فمكن الله التتر حتى جاءوا وقتلوا الناس. قال وحتى اختلفوا وحصل القتال، هكذا ذكر اقتداء الصراط المستقيم، إذا راجعتم حصل القتال في إقامة الصلاة شفعا مترا، ذكر هذه الكلمة سبحان الله وهو عاصر تلك الأيام. قال حتى حصل القتال بين المسلمين في جواز إقامة أو إقامة الصلاة الحنفية عندهم يقيم الصلاة مثل يقيم الإقامة الصلاة مثل الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هكذا حصل القتال بين المسلمين في إقامة الصلاة شفعا وفرادا سبحان الله. فهذا الذي جعلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا فيسلط الله عليهم الأعداء. فإذا هنا إذا كان تركوا كلهم ويعني ولم يصلحوا فيما بينهم فلا شك أنه يكون يتسبب لمصائب وتسلط الأعداء أعظم مما هم فيه من المخالفات ومن إيذاء بعضهم بعضا. ثم قال نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة، هناك من طريق إسحاق بن يوسف وهو ثقة أيضا لكنه من طريق شعبة، سمعت سليمان العامش يحدث يحيى ابن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء مبهم. وجاء عنده نفسه عند الترمذي عند الإمام أحمد في طريق آخر عن سفيان بن سعيد عن العمش، هناك شعبة عن العمش، وهنا سفيان بن سعيد من يكون هذا؟ ثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن العمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى أظنه ابن عمر. انظروا، فهناك هنا شك وهناك جاء في رواية ابن ماجه بدون شك، فالمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر وقد جاء. وأخرجه الترمذي أيضا من طريق شعبة عن ابن من طريق شعبة عن العامش عن ابن وثاب عن ابن عمر. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المثنى ومحمد البشار كلاهما ثقة، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ثقة، قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك. قتادة كان يتهم بالتدليس لكن شعبة يضمن لنا يقول كفيت تدليس قتادة، وكذلك غيره ذكر أيضا. فإذا هنا قتادة وإن كان جاء بلفظ يحدث كان شعبة يقول سمعت أنسا يحدث عن أنس رضي الله عنه، فكانه في تسريب السمع على كل حال. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال ثقات كلهم والحديث الصحيح، وقد أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم البخاري وغيره. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث عدد إذا كان مذكر ما فمميز وماذا يسير؟ مؤنث. فلا بد أن تقدر ثلاث خلال أو ثلاث خصال. من كنا فيه؟ من الذي كنا فيه؟ وجد طعم الإيمان. وجد طعم الإيمان. قال بندار، من هو محمد بن بشار بندار؟ قال حلاوة الإيمان، طعم الإيمان. هذا قاله محمد المثنى، وقال بندار حلاوة الإيمان. من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا الشخص يجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يلقى في النار أحب إليه من أن يدعو بعد أن أدخله الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان ينبغي أن يكون يتصف بهذه الأشياء التي يكون يقربه إلى الجنة وطعام وحلاوة الإيمان. ومناسبة هذا الحديث، من كان أن يلقى في النار أحب إليه، لأنه قد يبتلى لأجل دينه، لكنه لا يرجع عن دينه ولو ألقي في النار ولا يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. قال حدثنا محمد المثنى، هنا محمد المثنى ومحمد البشار، وهنا البخاري نفس شيخه ابن ماجه. قال حدثنا محمد المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. هنا شيخ المثنى محمد بن جعفر، وهنا شيخه عبد الوهاب الثقفي. قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس. كذلك قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. كذلك جاء عن شعبة عن قتادة من طريق آخر أيضا. ومسلم أيضا روى هذه الروايات أو بهذه الطرق عدة رحمه الله. ابن حجر رحمه الله نقل عن محي الدين النووي رحمه الله، قال النووي هذا، أنا نقلت من ابن حجر، قال هذا حديث عظيم أصل من أصول الدين، ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في الدين وإيثار ذلك على أعراض الدنيا. هذه كلها من حلاوة الإيمان، إيثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال مما سواهما ولم يقل مما سواهما، لم يقل مما سواه ليؤم من يعقل وما لا يعقل. مما سوى الله ورسوله، لا ما قال ممن، أمر هذه يعني دقة في تطبيق معنى اللغوي، لأن من في الغالب تستعمل للعاقل وما لغير العاقل. ولذلك قال إنما قال ممن سواهما مما سواهما ولم يقل ممن سواهما ليعم من يعقل وما لا يعقل. ما لا يعقل، من يعقل من الأزواج والأولاد وكذا والأحبة، لكن مما لا يعقل الذهب والفضة وغيرها وغيرها الأراضي. الحاصل على كل حال، فطعم الإيمان استلذاذ الطاعات التي فرض الله تبارك وتعالى من شعب الإيمان. نعم. ثم قال حدثنا الحسن ابن الحسن المروزي، وهو صاحب ابن المبارك رحمه الله، مشهور لدينا ثقة. قال ابن حجر صدوق، لكنه إن شاء الله كما ذكر الأئمة أقوالهم في غير أقوالهم ينزل إلى درجة الثقة، أنه قال حدثنا ابن أبي عدي، اسمه محمد بن إبراهيم ابن عدي نعم السلمي. قال وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري أيضا أبو إسحاق البغدادي ثقة حافظ. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، هذا صدوق يهم أو يخطي في بعض الأحيان، وحديثه في العباس منكر. هذا الحديث في فضائل العباس ذكر هذا. قال عبد الوهاب بن القطان الخفاض قال حدثنا راشد أبو محمد الإماني، راشد أبو محمد وراشد بن النجيح الحماني البصري أيضا صدوق ربما أخطأ، عن شهر بن حوشب حديثه حسن أو صحيح، والإمام البخاري يصحح حديثه، عن أم الدرداء، أم الدرداء الصغيرة اسمها هجيمة، وهي تابعية لم تصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثقة فقيها عن أم الدرداء، أنا أبي الدرداء عن زوجها يعني، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ذمة الله، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، ولذلك سميت أم الخبائث، نعم، ولا شك أن هذه المنهيات من أشد ما تكون في حياة العبد، أولا الشرك فإنه يخرجه من الإيمان، ولذلك ينبغي أن يترك الإنسان الإيمان بالله تبارك وتعالى إلا إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا إذا لم تتكلم بكلمة الكفر نقتلك، ويجوز له، وهذا من رحمة الله على عباده، جاز له أن يتكلم ولكن قلبه مليء بالإيمان إن شاء الله، إذا وجد فرصة فيجاهر أمامه، وإلا يخفي. وفي مثل هذا في الحقيقة إذا قدر وجب، إذا قدر أن يخرج من تلك القرية الظالمة أهلها يجب عليه أن يهاجر. فرضنا أنه لا يقدر أن يهاجر، فماذا يفعل؟ هنا تكون أذره عند الله، بينه وبين الله، لكنه لا بد أن يجد في الأرض مراغما وسعة، إذا أراد أن يخرج إن شاء الله يقدر يخرج، ولا يبتلينا الله بهذا. الآن الإخوان يسألون في بلاد الكفر وفرنسا وبريطانيا، بريطانيا فيها توسع أو فيها فسحة للمسلمين أكثر، لكن فرنسا وكذلك في بعض البلدان الأخرى في الحقيقة يمنعون، تعرفون أنه الحجاب، وحتى أول كان قبل سنين كنت هناك، فكان فلان وفلان قد عملوا ما في مجمع السكن، عملوا مدرسة أزواجهن وهم يدرسون الأولاد، فكانت دولة تصبر أنهم يدرسون، مع أنهم ما يدرسون إلا القرآن والمواد الأخرى التي هي في المدارس اللغة، فكان تكفي بهذا. لكن الآن قالوا قريبا منعوا أي مدرسة، وجريمة كبيرة إذا كان أحد يفتح المدرسة في البيت. وكذلك تعرفون أنه إذا شكى الولد أنه ضربني فيأخذون الولد، أشياء كثيرة على كل حال، يدعون الحرية لكن قتل الحرية عندهم هام، وهذا الله المستعان. فينبغي للمسلم الذي قد يجد ضيقا بين الكفار فيجب أن يهاجر، ويجد إن شاء الله ربنا يفتح له، ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم تجد لك الموت فقد وقع أجره على الله. وقد قتل كثير منهم الذين هربوا، الظاهر من قالوا كانوا يهربون عن طريق البواخر الصغيرة التي يسمونها ماذا؟ استيمر، فكانوا يطلقون عليهم النار، وهذا مشهور، فكانوا يهربون، يقدرون ما قدروا أن يهربوا، ويقولون أنهم عليهم كانت مطالبات مالية، مسائل كثيرة ومشاكل. والآن ذكروا لي أيضا أنهم الحمد لله كان بعض الإخوان عملوا جمعية جيدة، بحيث كل من يموت في باريس وغيرها ينقلون، والمسلمون جمعوا أموالا مثل بيت المال المسلمين، ينقلون على حساب الجميع إلى الجزائر، إلى ليبيا، بلاد المسلمين. والآن منعوا أيضا الظاهر، وكل لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه، لا تشرك بالله وإن قضيت وحرق، ولا تترك الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا فقد برئت من الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. باب شدة الزمان، باب شدة الزمان. نعم، الحديث هذا جاءت له طرق أخرى أيضا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد بالزيادة أيضا، ولا تعص وبر بوالديك ولا تنه ولا تهرب من الزهف. نعم، جاء فيه زيادة في الأدب المفرد من هذه بهذا الإسناد. ثم قال: باب شدة الزمان. قال: حدثنا غياث ابن جعفر الرحبي، هو صدوق أو ثقة، قال: أنبأنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي ثقة، إلا أنه كان يدلس تدريسا قبيحا، تدريس التسمية، غير أنه هنا صرح بالتحديث. قال: سمعت ابن جابر، وهو ابن جابر من هو؟ عبد الرحمن بن جابر، كما جاء في روايات أخرى عبد الرحمن بن جابر بن يزيد بن جابر الأزدي ثقة وصدوق. قال: سمعت أبا عبد ربه، أبو عبد ربه الدمشقي وهو أيضا صدوق، قال: الذهبي كان كبير الشان، هكذا قال. سمعت أبا عبد ربه يقول: سمعت معاوية وهو خال المؤمنين، معاوية ابن أبي سفيان، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. ومعلوم أنه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ابتلي وافتتن المسلمون، ثم بعد ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك فتوحات، وكان بعد ذلك توسعات، الحمد لله في كل شيء، إلا أنه قدر المجتمع. هناك بعض الاختلافات، قتل عثمان رضي الله عنه، استشهاد عثمان، ثم الاختلاف بين معاوية وعلي رضي الله عنه، ثم الحسن والحسين إلى آخره. وبالفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وقد يكون الإنسان من سلم من الفتنة والبلاء، ويجب عليه يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك، ولكن معرض للفتنة بأي وقت، لأن إنما أموالكم وأولادكم أيضا فتنة، إذا لم تكن على تنبه مما أراد الله تبارك وتعالى منك بإزاء أولاده وأمواله إلى آخره. لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا الحديث أيضا أخرجه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، وإسناده صحيح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي. يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد وغيرهم، عبد الملك بن ثقة، لكن عبد الملك ابن قدامة الجمحي ضعيف الحفظ. وإسحاق بن إسحاق بن أبي الفرات، إسحاق بن أبي الفرات أبو الفرات اسمه بكر، عن إسحاق بن بكر هو مجهول، عن المقبوري سعيد بن أبي سعيد ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسناد ضعيف لأجل عبد الملك بن قدامة الجمحي، لكن له طريق آخر وشواهد سيأتي على الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي سين لمستقبل القريب، يعني ليس بعيدا، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. نعم، هذا هو الخداع، بأن الكاذب يصدق والصادق يكذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، لا يوجد في قلبه حبة مثقال من الأمانة، لكنه يقولون إنه مؤتمن أو أمين، كما جاء في حديث آخر، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في أمر العامة، الرجل التافه الذي ليس له وزن في العلم، هذا هو المقصود التافه الضائع، ليس المقصود التفاهة، ليس المقصود منه فيما إذا أطلق أو دونية أو رذالة إلا في الدين فقط، أما من حيث الدنيا لا اعتبار له. والمقصود هنا الرجل التافه من حيث العلم ومن حيث الدين يتكلم في أمر العامة. نعم، وهذا في الحقيقة لا شك أنه واقع، ويجلسون مع الشيش ومع القحاوي وغيرها وكأنهم يطيرون في الهواء وما يتركون أفقا من آفاق الدنيا إلا يتكلمون فيها ويبدون فيها آراءهم، ولو سلم العلماء ودعاة الخير من لسانهم فهو خير، لكنهم أول ما ينالون علماء الدين وكذلك المطوعين وكذلك الذين يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى. فهذه هي السنوات الخداعات لا شك فيها، هذه جاءت وهي في كل زمان كانت أقل أو أكثر، وفي كل هذه الفتن ينبغي أن نؤمن أنه لا يكون الشر غالبا، يكون الشر غالبا، لكن هناك لابد أن تكون الطائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق على ظهر الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، يكونون موجودين إلا إذا آذن الله بخراب الدنيا، فهناك تأتي ريح تأخذ نفس كل مؤمن، ما يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم القيامة. فإذا على كل حال سنوات خداعات، وهذه تأتي على حسب القرون أقل وأكثر وتمضي مع مرور الأجيال. وهذا الإسناد قلنا إنه كان ضعيفا لأجل عبد الملك، لا أخرجه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون عن عبد الملك، أيضا ضعيف، ولكن له طريق آخر عند أحمد رحمه الله، قال حدثنا يونس ابن مسلم وهو المودب الثقة، وسريد ابن النعمان ابن مروان الجوهري ثقة، قال حدثنا فليح ابن سليمان ابن أبي المغيرة وهو صدوق يخطي، عن سعد بن عبيدة بن السباق المدني ثقة، فإسناده أيضا فيه بعض الضعف لخطأ فليح، ولكن له شاهد، هذا يقوي الحديث السابق ويصير حسنا لغيره، وزيادة عليه له شاهد عند أحمد رحمه الله، قال حدثنا أبو جعفر المدائني وهو محمد بن جعفر الثقفي البزار صدوق، قال حدثنا عبد العباد بن الأوام ابن عمر الكلابي ثقة، قال حدثنا محمد بن إسحاق، من يكون هذا؟ صاحب السيرة محمد بن إسحاق، نعم، وهنا وهو حسن الحديث أو صحيح إذا لم يدلس، عن محمد المنكدر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل نحوه سيأتي إلى الناس سنوات الخداعات. نقول فبهذه المتابعات والشواهد يكون الحديث حسنا لغيره. وسنوات خداعات أي تكثر فيها، قالوا تكثر فيها الأمطار ويقل فيه فيها الربيع، وقيل قليلة المطر يعني لا تغني شيئا. أما الرويبضة فقد فسر في الحديث هو الرجل التافه قليل العلم أو أديب العلم يتكلم في أمر عامة الناس، يدل هذا الحديث على أنه ليس لكل واحد أن يتكلم في كل جانب، وقد يكون للناس تخصصات، نعم قد يكون للناس تخصصات، وهذا زمان التخصص أكاديمي يقولون، فالتخصص هذا قد يجعل الإنسان، أما إذا كان الإنسان تكلم في غير تخصصه فلا بد أن يكبو كبوات، نعم، ويحصل هذا في الحقيقة دي. أما عامة الناس فلا بد أن يكونوا ينظروا إن كانوا يريدون الخير إلى أهل العلم و فيستفيدوا منهم ولا يتكلموا من عند نفسهم شيء. نعم. ولا يسيئوا كما جاء في الحديث في الآية الكريمة ما هو ولو ردوه إلى الراعي وإلى الرسول وإلى الأمر منهم فإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أعذوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فهنا أيضا يدل على أنه كل واحد ينبغي أن يعرف قيمة نفسه ولا يتكلم فوق ما عنده من العلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا واصل ابن عبد العالى. واصل ابن عبد العالى ابن هلال السدي ثقة. قال حدثنا محمد بن فضيل وابن غزوان من الثقات إلا أنهم قالوا أنه كان يتشيع ولا يضر تشيعه ولنا صدقه وعليه بدعته ولم يكن رافضيا. أما إذا كان الراوي رافضيا يرفض أبا بكر عمر فلا تقبل روايته ولا كرامة. نعم. فيقول محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي أبو إسماعيل الأسلمي وهو أبو قيل اسمه بشير وهو ثقة عن أبي حازم وهو سلمان أبو حازم عن أبي هريرة اتفقنا على أنه سلمان الأشجعي أبو حازم أن سهل يكون سلمة ابن دينار وأبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث قال رسول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمره عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. يعني ليس لأجل حفظ دينه يقول يا ليتني كنت مكان البلاء تكون قد أحاطت به وما يقدر أن يصبر يأتي على القبر قبر من القبور ويتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. نعم. سبحان الله. يعني البلاء تأتي فلينبغي الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم من البلايا التي تأتي من طرف نفسه من شر الشيطان وشركه وغيره كله. فتكون وهذا الحديث أخرجه البخاري ونفسه بطول عن أبي هريرة وفي هذا الجزء يتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. ورواه مسلم أيضا نحوه من طريق إسماعيل أبو إسماعيل. نعم. مثل ما عند ابن ماجه. وأحمد قال حدثنا علي أنبانا الورقة عن العارج من طرق كثيرة جاءت. ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا. لا يتمنى الموت تدينا يعني حفظا لدينه بل للبلايا التي تصيبه ربما في ماله ربما في نفسه ربما في آله وعياله ويقول لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله تعالى وحبا في لقائه وإنما لما نزل به من البلاء والمحن في أمور دنياه. ففيه إشارة هكذا قال بعض العلماء رحمة الله عليهم نقلت لكم فيه إشارة إلى تمني الموت تدينا ولا ينافيه. يعني إذا وصل الإنسان إلى حد يخاف على دينه وضياع دينه نعم ففي هذه الحالة يجوز له أن يتمنى ولا يخالف هذا لا يخالف هذا والله أعلم قوله تعالى صلى الله عليه وسلم لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به فيكون خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي لكن إذا كان تمني الموت لأمر ديني فجاز أن يتمنى. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ويؤيد هذا القول ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر الخطاب وغيرهم. فإذا الله المستعان وينبغي للإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الفتن ليس لأجل أن يحبط نفسه أو يكسل، إنما يروض نفسه ويقوي نفسه، إلى أنه إذا جاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. ما معنى تحديث النفس بالغزو؟ يجب عليه أن يروض نفسه حتى أولاده وغيرهم إذا جاء الغزو إن شاء الله، فأنا أول قائم للغزو أو للجهاد في سبيل الله. مثل هذا يكون مستعدا لمقابلة ومواجهة الفتن إذا كان للدنيا، أما إذا كان يخاف على دينه فجاز له أن يهاجر من هذا المكان، جاز له إذا لم يمكن أن يتمنى الموت. سبحان الله، كنت أقرأ كتاب هذا الحديث بنياتي، ولم كنت قرأت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعوت الله تعالى، ذكرت لكم هذا الحديث: ألا يستبيح، لا يسلط عليهم عدو يستبيح بيضتهم، فحتى يسبي بعضهم بعضا أو يقتل بعضهم بعضا، كانوا حتى لانتهاء الغاية. يعني إذا وصل الأمر بين المسلمين بحيث يقتل بعضهم بعضا، فيجعل الله تبارك وتعالى يسلط عليهم العدو فيستبيح بيضتهم، يعني يقحرها. البيضة هي الخوذة الذي يلبسه المقاتل، وكأنه يقول يقحرهم ويغلب عليهم. تاريخ سبحان الله، يعني إذا قرأت، أنا كنت أقرأ كثير وأنا عندي هذه الكتب، اشتريتها قديم، الإحاطة في أخبار غرناطة، وكذلك الكتاب الذي جاء فيه ذكر برسيا وأندلس وبلنسية وكذا وكذا، الكتاب الثاني تاريخ الأندلس. نعم، فشيء غريب جدا في الحقيقة من البلايا التي حصلت على المسلمين. وهناك هذا الشاعر الرندي الذي رثى إيش لكل شيء إذا ما تم نقصانه، ولا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه. في الأخير يقول: إسى البلنسية، إسى المرسية التي كان في للعلم رواج وكذا، إسى القرطبة. أخيرا يقول: وجارية مثل الشمس وحسنها، يقودها العلج للمكروه مكرهة، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران، لمثل هذا يدوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. فكنت أقرأ بهذه المناسبة ابن أثير في تاريخه الكامل، يقول لما جاء ذكر الأندلس وذكر ما جرى في بغداد التتار وغيره، قال: كنت أقدم رجلا وأخر أخرى، ولا أجد في نفسي قوة، هذا معناه، ولا أجد في نفسي قوة أن أنعى الإسلام، ومن يقدر أن ينعى الإسلام في سوء حاله وكذا وكذا، ولكن حثني بعض الإخوان، هو هذا الذي قال: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيت، يا ليتني سهر كذا وكذا، يا ليتني لم أدرك هذا الزمان، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا يقول هذا سبحان الله، ثم ذكر أشياء منها. في الحقيقة الإنسان يعني يقشعر جلده مما حصل في بغداد، قتل الخليفة وإحراق مكتبة بغداد، وجاله جسرا، الكتب رموها وجالها جسرا في فرات، على الفرات هكذا ذكروا، والله المستعان. فهكذا المسلمون يبتلون لأجل أنهم قتل بعضهم بعضا، كما ذكر ابن تيمية، حتى في الإقامة شفا وكذا حصل القتال، فسلط الله عليهم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا الشرك أيضا الذي يثير غضب الله فاشا بالناس، ويستحق رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، طلحة ابن يحيى ابن النعمان ابن أبي إياس الزرقي صدوق يهم ببعض الروايات عن يونس بن يزيد العيلي عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي حميد يعني مولى مصعب وهو عبد الرحمن بن سعد المقد وهو وثقه النسائي وغيره وهو بعضهم أخطأ فظن شخصا آخر فجهله وهو ثقة. والحديث هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقعن كما ينتقى التمر من أغفالي وليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم موتوا إن استطعتم. هذه هي من هنا أيضا هذا حديث صحيح اسناده. وكيف يموت الإنسان وكيف يستطيع؟ هل يقتل نفسه؟ لا، يعني كأنه يقول إذا جاء الدفاع عن الصالحين والأعمال الصالحة والدين فموتوا إذا قدرتم، وليس المقصود من أن يقتل أنفسكم. فاستطاعة الإنسان قد يكون بالسعي لأن ينتقي أو ينقذ نفسه من مثل هذا. نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. من استطاع، هل يستطيع الإنسان؟ موته ليس في يدي لكنه يسعى. ولذلك على طول تاريخ الإسلام كان الصالحون يجاورون ويأتي قبل موته بعشر سنين بعض الملوك بالمغرب تركوا ملكهم وجاءوا وجاوروا حتى يموتوا بالمدينة، وكان يكنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو سبحان الله. فهكذا من استطاع أن يموت بالمدينة دي. فهنا بهذا المعنى والله أعلم أن تدافعوا عن أنفسكم إذا قدرتم، وإن قتلتم في سبيل هذا فتكتبكم الشهادة إن شاء الله. من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، نعم دون عرضه فهو شهيد. فموتوا إن استطعتم كما تنقعون كما ينتقى التمر من أغفالي وليذهبن خياركم. الخيار يذهبون ما يبقى إلا الشرار وفيهم ناس. فإذا كان قبل أن تكون يغلب الشرار موتوا، هذا الذي يريد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أن العلماء ذكروا قالوا على يعني عن سيد المسيب عن أبي هريرة بلفظ تنقون كما ينقى التمر من هثالته. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني أيضا في صحيحته. ثم بعد ذلك قال حدثنا يونس بن عبد العالى وهو من الثقات المعروفين قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي من الإمام رحمه الله قال حدثني محمد بن خالد الجنادي قال حدثني محمد بن خالد الجنادي وهو ثقة قال أنا باني بن صالح وهو لا محمد بن خالد الجنادي مجهول هذا مؤذن المؤذن وهو مجهول. أبان بن صالح يروي أن أبان بن صالح هو ابن عمير بن عبيد ثقة. ثم أن الحسن البصري وهو حسن بن أبي الحسن مدلس ثقة مدلس وقد دلس هنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فالحديث إذا كان مداره عليه أو عليهما فالإسناد يكون ضعيفا. ننظر ما لفظ الحديث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة. وهذا المعنى صحيح في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه شكونا إلى الحجاج شكونا إلى أنس بن مالك. بعض التابعين يقولون شكونا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه مما ننال من الحجاج من أديته، فقال اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه. شر منه بالنسبة للقرون فقد يكون يعني خير كله كان، وجاء في قدر ثم بعد ذلك جاء في أيضا دخل وهكذا حتى يزيد ويزيد. فليس معناه أنه من أول ما جاء بعد الصحابة كله صار شرا، لا بد أن يكون هذا المانع ويكون أمامكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قائمة من أمتي إلى يوم القيامة. لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا. الدنيا تدبر. ما معنى الدنيا؟ الظاهر أنها تقرب إلى الفناء وتقرب إلى القيامة. وقيل ولا الدنيا إدبارا، يأتي على الناس ضيق في أمور الدنيا في معيشتهم. ولا الناس إلا شحا، أيضا يزيد الناس شحا، والشح هو الدرجة أعلى درجة ممتازة من البخل، بخل شديد، أو كما قالوا بخل مع الحرص الشديد على عدم إنفاق المال حتى على نفسه وأهله. نعم. ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، هذا الجزء أيضا صحيح. الحديث بهذا السياق بجميع هذه المعاني ضعيف. أما لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، قلنا إنه جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أنه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى أحد على وجه الأرض يقول الله الله. نعم. فعليهم تقوم الساعة. لا تقوم الساعة إلا على شرار، ولا مهدي إلا عيسى بن مريم، وهذا منكر لأن عيسى بن مريم غير مهدي كما جاء في النصوص الصحيحة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزول ظهور المهدي هذا له أحاديث أو فيه أحاديث كثيرة، وإن كان ينكر بعض الناس، لكن الذين ليس لهم دخل في معرفة السنة هم الذين ينكرون مثل هذه الأشياء. والله المستعان. وقلنا لكم لا يزداد الأمر إلا شدة، هذا أيضا يتقوى بقوله صلى الله عليه وسلم، بقول أنس لا يأتي اليوم إلا وبعده شر منه. ثم بعد ذلك قال باب أشراط الساعة. أشراط جمع شرط. هذا الحديث أردت أن أجد أخرجه الحاكم وابن الجوزي في الواهيات، وابن عبد البر في جامع بيان الفضلي، وابو عمرو الداني في السنن الوارده في الفتن والطيريات، كلهم من طريق محمد بن خالد الجنادي. وذكر الالباني في الصحيح في الضعيفه قال فيه علل ثلاث: عنعنة الحسن البصري فانه كان يدلس، واضح جهاله محمد بن خالد الجنادي، الاختلاف في سنده، ثم ذكر الاختلاف. قال البيهقي: فرجع الحديث إلى محمد بن خالد الجنادي، يعني بعد ما ذكر الطرق وذكرته هنا، قال رجع الحديث إلى محمد بن خالد الجنادي، هو مجهول عن أبان بن أبي أياش ومتروك. والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح البتة إسنادا، نقل هذا الكلام التهذيب. قال الذهبي في الميزان: إنه خبر منكر. ثم ساق الرواية الأخيرة عن ابن أبي أياش عن الحسن مرسلا. وقال السغاني: موضوع كما في الحديث الموضوع. وأما قوله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق فقد جاء في الحديث الصحيح. نعم. وله أيضا طرق أخرى طويلة. نعم. أما جملة شرائع الخلق فأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر وغيرهم وغيرهم. ثم بعد ذلك قال باب أشراط الساعة. أشراط الساعة شرط بمعنى العلامة وأمارة. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل في حديث جبريل: متى الساعة؟ وقال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟ بعالم من السائل، ولكن أخبرك عن أماراتها، أثار أو أمارات وعلامات الساعة. وعلامات الساعة قد ألفت فيها أشياء كثيرة، منها البرزنجي. أنا أرى أن هذا أجمع كتاب، جمع الضعيف والصحيح كله لو حقق. ثم نواب صديق حسن الخان رحمه الله، برزنجي اسمه الإشاعة في أشراط الساعة، نواب صديق حسن خان الإذاعة في أشراط الساعة. كذلك ذكر الأئمة رحمة الله عليهم في تعريفاتهم أشراط الساعة بأبواب خاصة في هذه الكتب الستة وغيرها. فالحاصل على كل الأشراط بمعنى علامات، وهناك علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الصغرى موت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من علامات الساعة، ثم بعد ذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون كذا وكذا وكذا وكذا، هذه من العلامات الصغرى هم فصلوا هكذا، ومن العلامات الكبرى خروج الدجال، طلوع الشمس من مغربها، وكذلك خروج المهد، خروج المهدي، خروج الدجال، ياجوج وماجوج، هذه ذكروها من خروج دابة الأرض من السماء، فهذه من العلامات الكبرى، والله المستعان. نعم، نقول كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ليس إلا لأن يستحث المسلم في الأعمال، لا يدري متى تدركه البلايا والفتن بحيث ينقطع عن العمل، ينقطع عن العمل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل في صحيحا مقيما، كان يعمل صحيحا مقيما. قال: حدثنا هناد بن السري، وهذا الزاهد يسمونه أو يلقبونه الزاهد، وله كتاب الزهد أيضا مثل ما للإمام أحمد كتاب، للإمام أحمد كتاب الزهد، وكذلك ابن المبارك كتاب الزهد. قال: حدثنا هناد بن السري وأبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي هذا اسمه محمد بن يزيد ابن محمد بن كثير. قال البخاري: رأيتهم مجمعين على بابي، ضعيف الحفظ. قال: لكن لا يضر وجوده في الإسناد، لأنه قرنه مع هناد ابن السري، فوجوده لا يضر في صحة الإسناد إن لم يكن هنا أو لم تكن علة أخرى في الإسناد. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، وهو أبو بكر بن عياش ابن سالم الكوفي المقري، صاحبه لما كبر وكتابه صحيح هكذا، لكن بحثت عنه فلم يذكر ابن الكيال من سمع منه قبل التغير ومن سمع منه بعده، ومثله يحتاج إلى متابعة، لأن إذا كان الراوي ثقة ثم يختلط بآخرته في آخر عمره ضعف حفظه، فإما أن يكون مات قبل أن يرى، قبل أن يسمع منه شخص سافر إلى بغداد، والذي سمع منه قبله سافر مرة ثانية وقد مات، فهنا مثل هذه القرائن يتلمسون أنه سمع منه قبل الاختلاط. أنا أردت أن أجد، لكنهم كلهم ما ذكروا أنه سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فيكون الله أعلم الإسناد ضعيف لأجل هذا. قال: حدثنا أبو حصين، أبو حصين هو عثمان بن عاصم ثقة، أنا أبي صالح ذكوان السمان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين أصبعين صلى الله عليه وسلم، يعني قريبا الساعة ليس بيني وبينه إلا فترة قليلة. ولذلك على رأس علامات وأمارات القيامة يذكره الذاكرون موت النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات، لعله يأتي هنا ما أدري أو قرأت في مكان آخر، أعدد قبل الساعة ستا. فأول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موتي، أعدد قبل الساعة ستا منها موته صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فاجئة كبيرة، لا شك كبير. فهذا الحديث فيه أبو بكر بن عياش مختلط ولم يعرف، فيكون يحتاج إلى المتابعات والشواهد. وجدنا أن البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث، قال: حدثنا يحيى بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، أنا أبي حصين. نعم، قال الإمام البخاري: تابعه إسرائيل عن أبي حصين، يعني تابع أبا بكر، هو اعتمد رواية أبي بكر ابن عياش، لكنه لما وجد له متابعة، أو أنه يرى أنه ليس ضعيفا في اختلاطه. هذا الحديث أخرجه البخاري برقم 6505. قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرني أبو بكر وابن عياش أنا أبي حسين نفسي أنا أبي صالح أنا أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البزار في مسنده من طريقين. قال حدثني أبو هشام محمد بن يزيد نفسه هذا الرباعي وفيه وأشار بالسبابة والتي تليها. قال البيهقي في شعب الإيمان وقد نطق القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم متى تقوم الساعة ولا يعلم أحد من خلق الله متى تقوم الساعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين معناه والله أعلم أني أنا النبي الآخر لا يليني نبي آخر أو آخر وإنما يليني يوم القيامة وهي ما ذلك دانية لنا أشراتها متتابعة بيني وبينها غير أن ما بين أول أشراتها إلى آخرها غير معلوم. وقد ذكرنا في كتاب البعث والنشور البيهقي له كتاب منشور هذا معروف ما ورد من الأخبار في أشراتها فأغنى ذلك عن عيادتها. لكن البخاري رحمه الله أشار إلى أنه تابع أبا بكر بن عياش إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق من الثقات فمتابعة بحثت فوجدت متابعة إسرائيل التي أشار إليها البخاري رحمه الله أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم 9754. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ من يكون هذا صاحب المستدرك الحاكم قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي وهو ثقة قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة وأخرجاه قال البيهقي قال أخرج أي البخاري ومسلم من حديث أنس وسهل بن سعد وفي بعض حديثهم وأشار بالسبابة والوسطى. فالحديث له طرق أخرى أيضا بجاء هذا الشاهد إسرائيل قد قوى أمر أبي بكر بن عياش كذلك الشواهد تصحح الحديث وهو الحديث صحيح بهذا اللفظ. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن فرات القزاز هو فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز التميمي ثقة قال حدثنا عن عبد الطفيل أبو الطفيل عامر بن واثرة ابن عبد الله الليثي هذا مشهور من الصحابة له ميزة مو كده آخر من مات من أصحاب آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال بعضهم قال هو صحابي آخر من مات من الصحابة وفي الدنيا بالإجماع هكذا قال الذهبي فيه وكان من أصحاب علي رضي الله عنه قال ابن حجر هو آخر من مات من الصحابة قاله مسلم صحابي مات سنة 100 وقيل 107 وقيل 110 يعني آخر الصحابة موتا فإذا لم يبق بعده بعد 100 سنة بعد 110 وهذا أكثر شيء قيل أنه مات 110 الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على الأرض مما هو اليوم حي بعد 100 سنة من الليلة التي وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته سنة 10 من الهجرة فيكون آخر الصحابة يكون مات قبل 109 من قبل كذا ولذلك قالوا كيف تثبت الصحبة بالمصطلح قرأتم ولا ما قرأتم كيف نثبت صحبة الصحابي شهادة الآخرين بأنه شهيدا أو حديث صحيح شهد مع الرسول غزوة بدر وكذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل وكذا وكذا ومن جملة من قال إذا ادعى أحد أنه صحابي فيقبل إذا دخل بالإمكان. وتفسيره بالإمكان قالوا بحيث يكون يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل 100، أما إذا قال قبل بعد 150 ما يقبل. وصلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. ما شاء الله، بارك الله فيك، أنت سكت بالقوة. أشهد أن لا إله إلا الله. متعودة. خلاص. أدرك أدرك أدرك هنا. طيب جزاك الله خير. خلاص شكرا شكرا شكرا. طه شوية. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. يقول الأخ هل يقدم الحج عن الوالد أم الوالدة المتوفين، أيهما يقدم؟ بارك الله فيك. يا رسول الله، من أبر، يعني من أحق ببري، أو من أحسن إليه؟ أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم لها الحق الكبير. ولعلي أذكر في هذا المناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسكه ذكر، وهو ليس شاعر لكن الناس سألوه في الشعر، ماذا تقولون أهل العلم في رجل آتاه ذو العرش مالا حج واعتمر، حج عن نفسه واعتمر، فهزه الشوق نحو المصطفى، أترون الحج أفضل أم أتاه الفقراء؟ يريد حج النفل، فربما يقول أحد عندي فقراء نعطيهم بدل الحج، لا أروح للحج. أترون الحج أفضل أم أتاه الفقراء؟ أم حجه أنا به ذاك أفضل أم أم له؟ ما الذي يا سادتي أفتو فديتكم عبدا بحبكم لا زال يذكركم إن غاب أو حضر. هكذا في الشعر. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية نقول فيه بأن الحج أفضل من نفل التصدق والإعطاء للفقراء. والحج أن والديه فيه برهما، والأم أسبق في البر الذي ذكر. لكن إذا الفرض خص الأب، الأم أدت الفريضة والأب ما أدى الفريضة، فإذا هنا قال والأم أسبق، إذا كان نافلة لكليهما فالأم أولا، والأم أسبق في البر الذي ذكر. لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر. هذا جوابك يا هذا موازنة، وليس مفتيك معدودا من الشعراء. كنت أقرأ هذا على شيخنا محمد بن التقي الهلالي المغربي، ذاك الرجل الموحد شديد جدا، كنت أقرأ هنا في الحج معه، فلما مر فحزه الشوق، وكنا عند الشيخ سبحان الله عند الشيخ محمد نصيب بعد الحج، بعد رجوع الحج، قال الشيخ قبل مدة جينا قبل 6 شهور، فقال يا شيخ محمد صرنا ختيارين، هذه الكلمة ما أنساها، قال أنا وأنت صرنا ختيارين، وأنا أيضا ما عندي حولي أحد، تعالوا الآن نجلس، وشرط أن تجلس عندي أسبوع. فأنا والشيخ وأنا مع الشيخ وزوجته في بيته في جدة أسبوع كامل جلس، وكل يوم كانت المجالس ما شاء الله علمية في مكتبتي كان يأتي الناس. فالشيخ لما قرأت أنا قال اصبر عندك قلم؟ والله سبحان الله يعني فجأة بدأ ينحدر، قال جواب شيخ الهدى في الحج فيه شفاء، للعي تحسبه سلكا هوى دررا، لكن بتذئيله يزداد قارئه علما بأمر لطيف كان مستترا. وذاك انظر الأدب، وذاك من علم هذا الحبر مقتبس، هذا العالم الكبير ابن التيمية أنا اقتبست منه، وذاك من علم هذا الحبر مقتبس عليه رحمة ربي كلما ذكر، فقل لسائله قولا ينبهه، لقد توهمت يا ذا فرجع البصر، فذكر شوقك للمقتار منتقد، فليس ذلك حج عند من غبر. قال فحزه الشوق نحو المصطفى، أترون الحج أفضل؟ كان هو يروح إلى مصطفى أو لا يجي إلى بيت الله تعالى، وفيه شبهة. فقال فذكر شوقك للمقتار منتقد، فليس ذلك حج عند من غبر. عند السلام نعم، عند من غبر إيش؟ شد الرحال إلى غير الثلاثة قد نهاك عنه رسول الله فازدجر. حتى بعد يعني ساعة جاء الغداء، وبعد الغداء أيضا كمل 40 بيت سبحان الله. فلما وصلنا إلى المدينة والشيخ ابن باز رحمه الله قرأ عليه الشيخ، قال أتونا. فالشيخ تلك الأيام استنسل، كان استنسل ما الذي تعرفون ولا ما تعرفون، الطبع على استنسل أو كربون، فاستنسل سحب عليه ووزع على الطلبة. الشيخ جزاه الله خير، اللهم اغفر لهم ورحمهم، كلهم توفوا رحمة الله عليه. ما حكم صلاة المسجد الذي فيه قبره يعلم بوجود القبر في المسجد؟ ها اتفق العلماء قطعا في عدم جواز الصلاة في هذا المسجد أبدا، وخاصة إذا كان المسجد في القبلة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي لله والقبر أمامه. والقصة مشهورة أن أنس رضي الله عنه، حديث صحيح، أن أنس كان يصلي إلى قبر فرآه عمر فقال القبر، فظننت أنه يقول القمر فطلعت فوق، يعني نظرت إلى فوق قمر، يعني هذا يسمونه في علم الحديث تصحيف سماع، بدل القبر سماع، فيقول فنظرت إلى السماء، فإذا عمر يسيء القبر القبر، فكأنه أنكر على صلاته، وإن كان يصلي لله، وهل يظن أن أنس رضي الله عنه في صلاته شيء من الشبهة؟ ولكنه ما ذلك نهى عنه، ولذلك لا ينبغي أن يصلي في القبر إلا صلاة الجنازة وهو في المقبرة بطريقة خاصة كما هو معروف. بعض الشباب يقرؤون أبراج الحج إيش معنى، ويقول نحن لا نصدقها ولا أكثر أبراج هذه، أو تقول أنهم يعني حظوظ الناس وكذا من هذا تقادير، نحن لا نصدق ولا نعمل بها. لماذا والذين هم عن اللغو معرضون هذا من اللغو ولا يجوز لكم أن تقربوا حتى لا تملأوا أنفسكم من هذا فربما تغلبون ويكون ضعفا في الدين والاختلالا في الإيمان. هل صح التراجع الحسن الأشعري عن مذهب الإمام؟ أمر هذا قد سارت به الرغبة أشهر من أي شيء.